السلام عليكم. في سورة النساء الآية 128 القرآن يتكلم في مناسبة الصلح بين الزوجين المختلفين فيقول: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. ما معنى كلمة الشح؟ نسمع الآيات ثم نستأنف الكلام. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قالوا إن الشح هنا مقصود به الشح النفسي، بأن كل زوج من الزوجين يلتزم موقف متمسك فيه بحقوقه الشكلية، والشح هو البخل مع الحرص، وإن تكون النفس حريصة على المنع فهو أشد من البخل. وروي في الحديث: الشح أن ترى القليل سرفا وما أنفقت تلفا. وفيه أيضا: البخيل يبخل بما في يده والشحيح يشح بما في أيدي الناس. ويقول بأن الشح أضيف إلى النفس في قوله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح. قالوا لأن الشح غريزة في النفس، الشح حالة غريزية جبل عليها الإنسان، فهي كالوصف اللازم له، يعني من وصف الإنسان، لكن مركز هذا الشح يكون في النفس، يعني هي موجودة في صفاته، لكن إذا هذه الصفة انتقلت وسيطرت على القلب واستولت عليه عرت القلب عن الإيمان. قال بعض العارفين أن الشح في نفس الإنسان ليس بمذموم، لأنها طبيعة خلقها الله سبحانه وتعالى في النفوس كالشهوة والحرص، لكن هذه الصفات موجودة في الإنسان للابتلاء، وكمان لضمان مصلحة عمارة العالم، يعني كل إنسان يبقى حريص على ما يفعله، ولكن بقدر العقل، لكن المذموم أنه يستولي سلطانه على القلب فيطاع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.